لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الأقضية، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال كتاب الأقضية، قال باب اليمين على المدعي، باب اليمين على المدعى عليه. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. قال كتاب الأقضية، كتاب الأقضية، وهذا كتاب مهم من الكتب التي تتعلق بمسألة عظيمة من مسائل حياة المسلمين فضلا عن ديانتهم واعتقادهم. فهذا الكتاب يتعرض للقضاء وما المقصود منه وبعض المسائل المتعلقة بالحكم بين الناس والقضاء بين الناس. فالأقضية يعني بها أو يقصد بها القضاء، يقصد بها القضاء. والقضاء كما قال الزهري رحمه الله تعالى إحكام الشيء والفراغ منه، إحكام الشيء والفراغ منه. ويكون القضاء إمضاء الحكم، ومنه قول الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل. القضاء كما قال إحكام الشيء والفراغ منه، يعني أن يحكم الشيء على ضبطه وأن يفرغ منه. فقضى حكم، قضى أحكم الشيء. ويكون القضاء إمضاء الحكم كذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل. فالقضاء أيضا على معنى آخر هو فصل النزاع والخصومة بين الناس بحكم من الأحكام. والقضاء الشرعي يعني الحكم بين الناس بحكم الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الباب أو هذا الكتاب يعنى ببعض مسائل القضاء، وليس كل مسائل القضاء، وليس كل مسائل القضاء، وإلا فالمسائل أكثر وأوسع مما ذكر هنا المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال باب اليمين على المدعى عليه، باب اليمين على المدعى عليه. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. باب اليمين على المدعى عليه، صورة أو مثال يظهر منه المقصود، مثال يظهر منه المقصود، وهو أن تكون هناك خصومة بين طرفين. الطرف الأول يدعي على الآخر شيئا، يدعي عليه حقا من مال أو غيره، فالأول هذا يسمى مدعي، يعني لأنه يدعي شيئا، والطرف الآخر يسمى مدعى عليه، يعني لأنه نسب إليه شيء بدعوى الأول، بدعوى الأول، يعني ادعى عليه الأول وهو المدعي على الآخر وهو المدعى عليه. فصار هناك عندنا طرفان في الخصومة، مدعي ومدعى عليه. فلو قال رجل مثلا فلان أخذ مالي، فهذا الذي قال يسمى مدعي، والذي قيل عنه أنه أخذ المال، هذا يسمى مدعى عليه، يسمى مدعى عليه. فوضع الشرع ضابطا لمثل هذه الأمور، فإنه قد يأتي إنسان ويقول فلان أخذ مالي، ويأتي آخر ويقول فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، والآخر فلان فعل كذا. فلو أن الشرع أخذ بكلام الناس هكذا من غير تحقيق ولا ضابط لادعى الناس بعضهم على بعض أشياء كثيرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو هنعطي الناس كل واحد بدعواه لكل إنسان جاء ويقول فلان هذا أخذ مالي، فلان هذا اعتدى علي، قال لي كذا، فلان هذا قتل أخي، فلان هذا يعني فعل كذا، وهكذا. فالشرع جعل ضابطا لهذه الدعاوى، كل إنسان يدعي ما يشاء لكن هناك ضابط يحكم هذه الدعوة. فأنا لا ينبغي لي أن أقول فلان أخذ مالي، فلان اعتدى علي، إلا بهذه الضوابط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. من هو المدعى عليه كما سبق؟ الذي نسب إليه الاتهام أو الفعل أو نحو ذلك من جهة الإيش؟ المدعي. وعلى هذا المعنى لو جاء مدعي يدعي على إنسان أنه أخذ ماله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليمين على المدعى عليه، تنتهي المسألة بماذا؟ إما أن يقر المدعى عليه، وإما ماذا؟ وإما أن يحلف ويقول أنا ما أخذت، أنا ما فعلت، ونحو ذلك. ولذلك كما في الرواية الأخرى عند غير مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، في الرواية الأخرى قال ولكن البينة على من ادعى واليمين، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يبقى هنا ظهر لنا المقصود بوضوح، البينة على من ادعى. المدعي يقول فلان أخذ مالي، أين البينة؟ معك مستند يثبت أنك لك عليه مال، معك شيك، معك فاتورة، معك مثلا شهادة، معك كذا، معك شهود يشهدون، وهذه بينة أيضا، الشهود أو المستندات أو نحو ذلك، كل هذه تسمى بينات. فيأتي بالبينة، إن لم يكن له بينة فليس يقبل هذا منه. وزيادة نفي الأمر أن يقول القاضي أو الحكم في ذلك للمدعى عليه ماذا؟ عليك يمين أن تنفي فيها ما يدعي عليك، أنك تنفي هذا الذي يدعيه عليك، تقول والله ما فعلت، والله ما أخذت، ونحو ذلك. إذن هذه صارت قاعدة في الخصومة في الادعاءات بين الناس، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وهكذا تطلق في كل الخصومات التي فيها مدعي ومدعى عليه. ما لم يأتي المدعي بالبينة ينتقل الأمر إلى المدعى عليه باليمين. وهذا الحديث في الحقيقة كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه عن هذا الحديث، يقول وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع. هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع، قاعدة عظيمة جدا من قواعد أحكام الشرع. كل الناس تقريبا غالب النزاعات بينهم بتكون على هذا النحو، إنسان يأتي ويدعي على آخر، فيكون هنا البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. هذه قاعدة خلاص انتهت، صار تقال حتى ولو لم يقل لفظ الحديث بالكلية. وهذا الحديث فيه فوائد، من هذه الفوائد أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه. يبقى دي أول فائدة نأخذها من الحديث، إنه لا يقبل دعوى إنسان فيما يدعيه على آخر، يعني بمجرد دعواه، إما ببينة أو تصديق من من المدعى عليه. المدعى يقول صحيح، هو له هذا الحق ويصدقه. فإذا الثانية أنه إذا طلب المدعي يمين المدعى عليه فله ذلك. يعني يفهم من هذا أنه لا يشترط في كل خصومة فيها مدعي ومدعى عليه أن نقول للمدعى عليه احلف، لا مش شرط، يكفى النفي، يكفى الايه النفي. لكن لو طلب المدعي ذلك فله ذلك. يعني صورة ذلك في مثال زيد وعمر، زيد يقول عمرو أخذ مالي، فلعمر أن يقول ما أخذت، طالما أن زيد لم يأتي بالإيش بالبينة يقول ما أخذت. القاضي ليس له أن يشدد في اليمين على الطرف الآخر ويقول له لابد أنك تحلف يمين أنك ما أخذت، من باب واليمين على من أنكر، إنما هذا يكون إذا طلب من المدعي عليه، آسف المدعي، إنما يكون هذا إذا طلب المدعي. المدعي قال لا، هو أنا كنت جاي معايا بينة بس ضاعت مثلا، أو أنا كنت تعاملت معه بالكلمة مثلا، وأنني تعاملت معه على أنه إنسان ثقة ونحو ذلك، ما كنت أظن أنه سينكر ولذلك لم أخذ عليه بينة أو شهود أو نحو ذلك، وأنا عند ذلك أريد منه أن يحلف، فله ذلك. لماذا؟ لأن ذا يصام بحق من المدعي، يصام بحقه في الآخرة إن لم يكن في الإيش في الدنيا، لكنها يصام بحقه في الآخرة في كل شيء. وفي ذات الوقت أيضا فيه ترهيب للمدعى عليه إن كان كاذبا، إن كان المدعى عليه كاذب هيقوم يرهب أما يتقال له احلف. وفي ناس كتير، يعني هناك من الناس كثير يأكل ربما مال الغير، لكن عندما تقول له احلف يوم ماذا يفعل؟ يهاب ذلك ويتوقف عند ذلك، وربما يقر ويقول نعم أنا أخذت ماله، لخوفه من اليمين ونحو ذلك. طيب، فإذا على الهامش إذا قلنا للمدعى عليه احلف، هل يكتفى باليمين أم لابد من يعني يكون ذلك بمثلا المصحف أو نحو ذلك، أن يأخذ بيده مصحفا أو نحو ذلك؟ لا يكتفى باليمين، يكتفى باليمين. لكن هل لو أنه يظن القاضي أو الحكم أن هذا يؤثر في إرهاب المدعى عليه فربما إن كان كذبا يرجع، يفعل ذلك؟ أي نعم يفعل ذلك، إنه مثلا يجيب الكتاب الله سبحانه وتعالى ويقول له احلف وقل وكلام الله عز وجل، أو يعظم الأمر عنده في نفسه، خصوصا عامة الناس يعظمون هذه المسألة ويهابونها بشدة، إنه يقول له امسك المصحف أو امسك كلام الله سبحانه وتعالى وحطه كده على عنيك وقول والله ما فعلت. هذا مشروع؟ هذا مشروع والله أعلم، ولا يدخل في جملة بدعة ولا شيء. لماذا؟ لأن هذا كل نوع من ماذا؟ من تعظيم اليمين في نفس هذا الإنسان، تعظيم اليمين في نفس هذا الإنسان أنني ما فعلت أو أنا ما أخذت ونحو ذلك. في صورة يعني انتهى البعض، يعني يأتي مثلا بولد المدعى عليه أو لأخوه وأضع يده رأسه ويقسم بالله، هل هذه الصورة صحة؟ قد تكون هذه الصورة فيها نظر، يعني هذه الصورة قد يكون فيها نظر، وإن كان يقصد منها تعظيم اليمين لكن قد يكون فيها نظر والله أعلم. والصورة لو من الأخوة مش سامعين، أنه في اليمين أحيانا البعض يقول له طب احلف وهات ابنك وحط إيدك عليه على راسه وانت بتحلف، يقوم اللي بيحلف عنده هيبة شديدة جدا نتيجة أنه بيحب ابنه ده وخايف يجراله حاجة ونحو ذلك من يمين الكاذب ونحو ذلك. لكن لعل هذه الصورة فيها نظر والله أعلم. لكن في صورة اليمين مع أخذ كتاب الله في يده أو نحو ذلك، هذا والله أعلم نوع تعظيم لكلام الله عز وجل ويمين الله عز وجل وشرع الله ودين الله سبحانه وتعالى في نفسه بخلاف مسألة الولد، والله أعلم. أي نعم أي نعم. أيضا من الفوائد في هذا الحديث أن المدعي يصون حقه بالبينة، أن المدعي يصون حقه بالبينة. المدعي عايز يحفظ حقه، يحفظه بماذا؟ بالبينات، بالشهود. أنا لي على إنسان مال أجيب بينة، لي على إنسان حق أجيب بينة. ولذلك الكتابة يا أخوانا والكتاب والبينات هذه لا بأس بها، لا بأس بها. البعض من الناس يظن أنه يعني البينة نوع من عدم الثقة، أو الكتابة أو نحو ذلك نوع من عدم الثقة. لا، هذه مسألة بين أهل العلم يختلفون في الوجوب وعدمه، والأرجح عدم الوجوب، لكنها مسألة مشروعة، ولا سيما إذا كان يظن منها ضياع الحقوق في تركها، يعني ضياع الحقوق. ثم قال: باب القضاء باليمين والشاهد. باب القضاء باليمين والشاهد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد. قال: باب القضاء باليمين والشاهد، يعني ما جاء في هذه المسألة، وهي أن يقضي القاضي بيمين وشاهد. بيمين وشاهد، الشهادة المعتادة المعروفة المشهورة تكون دائما بماذا؟ بشاهدين، وهذا متكرر في كتاب الله عز وجل في الأموال وحقوق الآدميين من الأموال ونحو ذلك، بخلاف الشهادات المتعلقة بالقذف ونحو ذلك، هذه شهادات مخصوصة. فالشهادة تكون برجلين عدلين. طيب، هنا قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن عباس، بيمين وشاهد، بيمين واحدة، بيمين وشاهد واحد، بيمين وشاهد واحد، وكأنه قام مقام الشاهد الثاني ماذا؟ اليمين. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، لكن جماهير أهل العلم من السلف والخلف على هذا، وقد دل الحديث على ذلك، خلف الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم، لكن الحديث يرد ذلك. فالحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. وعليه لو أن إنسانا أو أن مدعيا يدعي على غيره شيئا من حق مالي ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يأتي بشاهد وماذا؟ ويمينه هو، أن يكون بشاهد وبيمينه هو، هو يجيب شاهد ويحلف هو، وهو عند ذلك يكون قد أتى بالبينة بنص هذا الحديث الذي يعني رواه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هذا الحديث قال يعني العلماء: الحديث يدل على القضاء بشاهد ويمين المدعي، ويمين المدعي كبينة في الأموال وما يقصد من الأموال. طيب، ينفع يكون المسألة دي في مثلا في الأعراض مثلا زي في القذف ونحو ذلك؟ لا. أو في الحدود؟ لا، فإنما يكون ذلك في شأن الأموال ونحوها، فتقوم يعني أو يقوم اليمين مقام شاهد، يمين المدعي يقوم مقام شاهد. نعم. ثم قال: باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. قال: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، أي ما جاء في مثل هذه الأمور. الحكم بالظاهر يعني كيف نحكم بين الناس؟ كأن الإمام النووي بينوه أو بيشير لما في الحديث، وهو أن الحكم بين الناس يكون بالإيش؟ بما ظهر لنا، بما ظهر لنا. واللحن بالحجة يعني أن هناك من الناس عنده لحن في الحجة، عنده لحن في الحجة، يعني عنده بلاغة، عنده قوة في إظهار حقه، في إظهار حقه. وقد يكون يعني مدعيا، يعني كاذبا فيما يقول، لكن عنده قدرة على ذلك، يعرف يعني يتكلم كما يقولون، يعني بيعرف يتكلم، وربما يغير الحقائق بسبب قدرته على أن يعني يذهب إلى ما يريد بالكلام لأجل أن يأخذ حق غيره. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. في رواية لهذا الحديث عند مسلم أيضا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. إنما أنا بشر تأكيد على معنى البشرية، وأنني يجري علي ما يجري على البشر من ربما ما تأتون إلي بظاهر الأمور فأحكم به، فأنا لا أعلم الغيب، وعليه فالأنبياء فضلا عن سائر الناس لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عز وجل على شيء منه، إلا ما أطلعهم الله عز وجل على شيء منه. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر، الأصل في أني لا أعلم الغيب، وأنتم تأتون إلي تختصمون، خصومات فيما بينكم، هذا يدعي على هذا وهذا يدعي على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، على نحو مما أسمع. وهذا هو الواجب على القاضي، أن القاضي يقضي بما ظهر له، يقضي بما ظهر له وبالبينة التي أمامه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرهب الناس: إياكم أن يأكل بعضكم حق بعض بسبب أنه يستطيع أن يأتي بما هو ظاهر للحكم أو القاضي فيأكل حق الآخر، أو أنه عنده لحن في الحجة، عنده لحن في الحجة. لفظ لحن يستعمل في المعنيين، في الخطأ وفي القوة في الكلام، فهو عنده لحن يعني عنده خطأ، وعنده لحن في الحجة يعني عنده قوة في أنه يظهر حجته. فإياكم أن يكون أحدكم ألحن بحجته فيأكل حق الآخر، حق الآخر، فأقضي له على نحو مما أسمع، على نحو مما أسمع، أنا أقضي بما أسمع بالبينات التي عندي، أنا بين يدي في خصومة أوراق، بينات، شهادات، كذا، أقضي بما هو في ذلك. وعليه فالنبي لا يعلم الغيب. وهذا يشبه ماذا؟ هذا الحديث يشبه ماذا؟ يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف إلى آخر الحديث، وقال في آخره: وحسابهم على الله، وحسابهم على الله، يعني أنا ما أدري ما في قلوب الناس. الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن شهدوا خلاص. قد يكذب الإنسان الذي يشهد، قد يكذب، لكن هذا الذي أتعامل به أنا، وحسابهم على الله، أنا لي الظاهر. وهذا كذلك يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتلاعنين، امرأة هلال بن أمية لما حصل تلاعن بينها وبين زوجها ورماها بشريك بن سحمان، وكان الولد يشبه شريك بن سحمان، والمرأة لما جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت متلكئة وحالها كله مضطرب بما يوحي بأن المرأة فعلت الزنا، لكنها حلفت، حلفت اليمين، حلفت أن زوجها كاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها: لولا اليمين لكان لي ولها شأن آخر. يعني أنا ما بحكمش غير بما ظهر لي. المرأة قرائن كثيرة تقول إنها غير صادقة، لكن أنا لا أحكم إلا بما ظهر لي، أنا ما عندي إلا ظواهر أحكم بها. وعليه هنا في الحقيقة مسألة يعني ناقشها العلماء، مسألة رائعة جدا في باب الأصول، في باب الأصول يعني نقف عليها بإذن الله تعالى، وهي أن الأنبياء لا يقرون على خطئهم في الأمور الاجتهادية، في الأمور الاجتهادية. أما الحكم فلا يقال فيه هذا. يعني إيه بقى المسألة دي؟ هنا ممكن حد يقول طيب النبي لما مثلا يأتيه واحد كاذب لكن ألحم بحجته فقضى له، فقضى له، هل هذا يتعارض مع القاعدة التي وضعها علماء الأصول من أن الأنبياء لا يقرون على الخطأ؟ إن الأنبياء بشر، متفق عليه بين علماء الأمة أن الأنبياء بشر وأنهم قد يقعون في الخطأ، قد يقعون في الخطأ، مع الخلاف الشهير في هذا الخطأ إن كان متعلق بالذنوب أو غير الذنوب، بالذنوب أو غير الذنوب. وأكثر أهل العلم على أن الأنبياء يقعون في الصغائر غير المزرية، الصغائر غير المزرية. طيب هل الأنبياء أو هل المسألة تتعارض مع هذه القاعدة التي يقولها الأصوليون، وهي أن الأنبياء لا يقرون على خطأ؟ يعني مثلا النبي لما قبل الفداء في أسارة بدر كان هذا يخالف ما يريد الله سبحانه وتعالى، لكن كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اجتهاد. كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، فلم يقر على ذلك وعوتب صلى الله عليه وسلم فيه. ومثل هذه المسائل. طيب لو أن النبي جاءه مثلا يعني طرفان في قضية وجاء أحدهما ببينة زائفة لكنها بينة فقضى له، هل يدخل في نفس المعنى أنهم لا يقرون على الخطأ؟ أبدا لا. لماذا؟ لأن الأول في الأمور الاجتهادية، لكن واحد من الشهود أو واحد من الأطراف قد يكذب، قد يسيء، قد كذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هنا ماذا؟ قال: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له بقطعة من النار. بخلاف ما لو كانت هذه أمور ماذا؟ ستكون في الأمة أحكاما، ستكون في الأمة أحكاما، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها قبل نزول هذه الأحكام، فلا يقر على ذلك وإنما ينبه. لكن هذا الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم بين الطرفين وأحدهما كذب، هل هذا غير أحكام الشرع؟ أبدا. يعني لما جاء واحد من الطرفين مدعي وادعى على واحد وجايب بينات مزورة كاذبة، بس هي البينات دي في ظاهرها صحيح، فقضى له بالحق، هل هذا مخالف لأحكام الشرع؟ لا أبدا، ما هي دي الأحكام، البينة على هو بين. جاب اثنين شهود شهدوا على أن فلانا أخذ منه المال فقضى له، هنا الحكم اللي اتغير ولا هو الذي أساء؟ الطرف الموجود، الطرف الموجود هو الذي أساء وكذب وافترى ونحو ذلك. ولذلك لا يقال في مثل هذه المسألة أنه ده خطأ وكيف يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس هذا، إنما يقال هذا في ماذا؟ في الأمور الاجتهادية فقط. أما الأحكام غير الاجتهادية المنصوص عليها، لو أن بعض الناس كان عنده لحن في حجته فادعى على غيره وأخذ حق غيره بما هو ظاهر من الأدلة والبينات في الشرع وحكم له بذلك ولو من النبي، فهذا لا يقال فيما يقال في مسألة الاجتهاد. الله يفتح عليك. وهذه مسألة مهمة جدا، وهي لماذا جعل الله عز وجل ذلك في الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بما ظهر له حتى لا يكون بالفعل هناك هوى عند القاضي. يعني ممكن القاضي شايف ده شكله مش عاجبه وهو عنده إطلاق بقى يحكم بقى خلاص، يبقى يحكم هو بما يشاء. لا، إنما القاضي لا يحكم إلا بما ظهر له. ولذلك التعبير اللي يقولونه القاضي بين الخصمين أعمى، القاضي بين الخصمين أعمى، يعني القاضي الاثنين بينظر لهم بنظر، أو بمعنى بأنه لا يرى الاثنين، أنا مش شايف الطرفين. القاضي لا يرى الطرفين، إنما يرى ماذا؟ بينات الطرفين، فيحكم من خلال ذلك. أما الأشخاص فهو أعمى عن الأشخاص أنفسهم. طيب، ما هو بما أراك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتيه خصمان أحدهما يدعي على الآخر بشهادة زائفة، يجيب اثنين شهود يشهدوا معاه، وحكم بينهما، حكم بماذا؟ بما أراك الله، اللي هو البينة على المدعي. فهو جاب بينة، خلاص أنا بحكم بالبينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في النهاية ماذا؟ قال: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار. لأنه ممكن أنا بشر، وأن الله عز وجل يطلعني على بعض الغيب، لكن في هذه الأمور أنا لا أحكم إلا بما يظهر لي طيب، مسألة مهمة جدا أخرى، وهي مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ولذلك العلماء قالوا على هذه العبارة: ما يترتب على شهادة الزور من حكم لا يحل لمن علم ذلك أن يستفيد منه. ما يترتب على شهادة الزور من حكم لا يحل لمن علم ذلك أن يستفيد منه. سورة مثلا: زيد وعمر، زيد ادعى على عمر أنه أخذ ماله وجاء بشهود كاذبين، فأخذ مال عمر، قال أنا عايز من عمر مثلا كذا من المال والشهودهم، فالقاضي قضى عند ذلك: يا عمر اعطي زيدا ماله. الشهود دول عارفين ان ده زور، بلاش كمان الشهود نقول هم ناس مجرمين، في حد تاني عارف غير الشهود؟ مثلا ابناء الراجل المدعي مثلا عارفين ان ابوهم جاب شهود زور، لا يجوز لهم ان يستفيدوا من هذا الحكم ابدا، والا اكلوا قطعة من النار كابيهم. طلاق مثلا، طلاق واحد مثلا، أو شاهدان شهد على إنسان، أنه قال لزوجته أمام أعيننا وسماعنا: أنت طالق، وهو لم يقل، فقضى القاضي بطلاقها مثلا، وكان مثلا ربما طلقة أخيرة ولا حاجة. لا يجوز لمن علم ذلك أن يتزوج هذه المرأة. لماذا؟ لأن المرأة دي لا تزال إيش؟ زوجة، دي مش مطلقة، وإن كان الحكم القضائي إن هي إيه؟ مطلقة، لكنها عند الله ليست كذلك، وعليه كل بقى حق أخذ بغير حق، فمن علم ذلك لا يجوز له أن يستفيد منه أبدا، إلا أخذ قطعة من النار والعياذ بالله. نعم. ثم قال: باب قضية هند. باب قضية هند. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا الحديث من الشهرة بمكان، أليس كذلك؟ بلى. ومما يدل على الشهرة الحظ كده ها ها لا انا بقول الحظ كده امام اعينكم على شهرة الحديث. اي نعم جزاك الله خير. انه قال باب قضية هند, باب قضية هند, ولم يقل مثلا باب اذا كان الرجل بخيلا هل للمرأة ان تأخذ من مالي وكذا. فاختصر النووي رحمة الله عليه التبويب باب قضية هند للحل, لان الحديث ايش مشهور, وقضية هند هذه كل النساء ايش حفظنها, كل النساء حافظين حديث هند ده. ليه؟ لأجل أن ما فيه من مسألة نزاع بين الزوج والزوجة في مسألة النفقة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح, أي بخيل ممسك, لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه, فهل علي في ذلك من جناح, يعني من إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خذي دليل على الإيش, على إقرار فعلها. ما يكفيك بيان لما يجوز لها أخذه, وهو ماذا؟ الكفاية, وليس الإيش, وليس التقدير المحدد, وليس التقدير المحدد. يعني قال لها ما يكفيك, هند يكفيها كذا هي وأولادها, وأخرى يكفيها غيرها كذا, وأخرى يكفيها كذا. وعليه العلماء أخذوا من الحديث أن نفقة المرأة تكون بالإيش, بالكفاية, بالكفاية لا يشترط, وإن كان هناك بعد من قلب حد محدد, وهذا فيه نظر إن بعضهم حد محدد إن لها أمداد من الطعام كل يوم كذا ونحو ذلك. الأصح أنها لها قدر الكفاية هي وأولادها. وعليه لو أن رجلا له أكثر من امرأة فكل امرأة بما يكفيها, وكل أولاد له بما يكفيهم, وهكذا. طيب هذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد كثيرة جدا وأحكام متعلقة بهذه الفوائد, هنذكر منها بعضها من خلالها نثير المسائل. أول هذه الفوائد وجوب نفقة الزوجة على الزوج, وجوب نفقة الزوجة على الزوج. قالت إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني, دل على أنه يلزم الزوج أن يعطي الزوجة إيه؟ ما يكفيها. أيضا من الحديث يؤخذ وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار على الزوج أو على الأب, وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار على الأب. طيب هنا شوفوا التوصيفات دي, الأولاد الفقراء الصغار, يبقى الولد تجب نفقة الأب عليه إذا كان فقيرا صغيرا. طيب ممكن يبقى صغيرا ليس فقيرا, ممكن, وهنا لا تجب النفقة, وهنا لا تجب النفقة. يعني كأن يكون الولد له مال يكفي لنفقته, فعند ذلك يجوز للأب أن يمتنع عن النفقة. لماذا؟ الولد عنده مال, آل إليه بميراث, آل إليه بهبة, آل إليه بأي سبب من الأسباب. وإن كان الوالد بيبقى هو الوصي عليه في الغالب ونحو ذلك إن كان صغيرا نعم, لكن له أن ينفق من هذا المال على الولد, ولا يلزم أن ينفق من إيش, من ماله هو, لأن الولد صار له مال وعنده قدرة على الإنفاق. أيضا من الفوائد يبقى يجب, ودي مسألة أخرى, أن النفقة تجب على الأب إذا كان الولد كبيرا بالغا لكنه يعجز عن الإيش, الكسب, يعجز عن الكسب. لكن هنا في قيد آخر, هو إذا كان ذلك في قدرة الوالد هيسأل الوالد, أما لو لم يكن في قدرته فعند ذلك يرجع الأمر إلى المسلمين عموما بقى, هم اللي ينفقوا عليه حتى ولو كان متزوجا. أي نعم. أيضا من المسائل أن النفقة مقدمة بالكفاية لا بالأمداد، أن نفقة الزوجة والأولاد مقدمة بالكفاية لا بالأمداد اللي أشرنا إليها من شوية، إنه يقوم بالكفاية مش شرط أمداد معينة كما قال بعض أهل العلم إن لها مد في اليوم نص مد ثلاث أمداد كذا، لا بالكفاية هذه يكفيها كذا وأولادها، يبقى هو ده الواجب على الزوج. أيضا من يعني فوائد الحديث سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء، جواز يعني سماع كلام المرأة الأجنبية عند الإفتاء، عند الإفتاء إن المفتي يفتي للمرأة الأجنبية وتسمع صوته، يعني آسف يسمع صوتها وهي بتكلمه، جواز سماع صوت المرأة الأجنبية عند الإفتاء. وده طبعا يعني الله المستعان، احنا دلوقتي بقت الأمور مطلقة جدا عند الناس، دلوقتي يطلع في وسائل الإعلام كده وقول إنه الحديث فيه جواز سماع المرأة الأجنبية عند الإفتاء، يعني المفتي يجوز يسمع صوتها. ده المرأة الأجنبية دلوقتي بتعمل أشياء فظيعة جدا، نسأل الله العفو والعافية، بل والله نسأل الله العافية إنه في تجاوز من حتى المتدينات. طيب هل هذا معناه أنه هناك أصل مثلا أنه لا يجوز للمرأة الأجنبية أن تحدث الرجل الأجنبي؟ الأصل أن المرأة بالفعل لا تحدث ولا تخاطب ولا تنظر ولا تعامل الرجل الأجنبي إلا إذا كان هناك حاجة لذلك، إذا كان حاجة لذلك سواء كان بكلام أو شراء أو بيع أو نحو ذلك. أيضا جواز ذكر الإنسان ما يكره أو بما يكره، جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان للاستفتاء أو الشكوى ونحوهما، جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان للاستفتاء أو الشكوى ونحوهما. الشاهد على ذلك ماذا؟ فعل هند رضي الله عنها أنها قالت رجل شحيح، فهنا ذكرته بما يكره. نعم. أيضا من الفوائد من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وبه قال الجمهور، وهي المسألة المشهورة التي يسمونها مسألة الظفر. إنه إنسان له على غيره حق وغير هذا ممتنع عن إعطائه حقه، يجوز له أن يأخذ حقه بغير علمه بالمعروف، انه ما ياخدش يعني زيادة عن حقه، وهذا قول الجمهور. والشاهد من الحديث اخذ هند لنفسها وعيالها بغير علم ابي سفيان. ايضا من الفوائد جواز اطلاق الفتوى دون الحاجة الى ان يقول ان ثبت ما تقول فالحكم كذا، يعني من حسن يعني تثبت المفتي انه يقول للسائل دائما إن كان كما تقول فالجواب كذا، ده من حسن في الحقيقة يعني تصرف المفتي دائما في الإجابات، يقول للسائل إن كان كما تقول فالجواب كذا فالحكم كذا. طيب هل هذا يلزم؟ هل هذا يلزم يجب يعني؟ لا يجب، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها إن كان كما تقولين أو إن ثبت ما تقولين، فيجوز إطلاق الفتوى. يعني ماذا؟ واحد بيسألني حكم كذا كذا، أرد أقول كذا، ومن حسن الأحوال أن أنا أقول له إن كان كما تقول فهو كذا. نعم. من الفوائد أيضا جواز القضاء على الغائب في حقوق الآدميين دون الحدود، وبه قال جمهور العلماء جواز القضاء على الغائب في حقوق الآدميين دون الحدود، وهذا قول الجمهور. يعني ماذا؟ إن يجوز للقاضي يقضي غيابيا على إنسان بحكم ما لم يكن ده هذا متعلق بماذا؟ بالحدود. طب ليه؟ اشمعنى الحدود؟ لأن الحدود تضرب بالشبهات، وقد يقول المدعى عليه في ذلك شيئا يقبح في الايه؟ في الحكم. فإذا قال ما مثلا ثبت جم أربعة شهدوا عليه حتى بالزنا، رأوه يزني ونحو ذلك. لا بلاش مسألة الزنا عشان فيها تفصيل طويل شوي. جه حد ادعى عليه الخمر مثلا وشهدوا عليه بالخمر ونحو ذلك، فحلف يمينا أنه ما كان يدري أو أنه مثلا أكره على ذلك أو أنه كذا أو هذا كله سيجعل شبهة، لكن في حقوق غير الحدود يجوز القضاء في غير حضور المدعى عليه. ما هو هي دي المسألة، هي انه قال لما سألته الفتوى اطلق الفتوى، اطلق الفتوى. وعلشان كده العلماء يعني بخصوص مسألة دي تعرضوا ايضا لهذه المسألة باعتبار تاني، قالوا انه هل هذا كان من باب اطلاق الفتوى، من باب الفتوى ولا من باب القضاء والحكم مثلا. ان كان هيبقى من باب القضاء والحكم يبقى في هذه الحال هيدعى المدعى عليه ويلزم بما في ذلك وعليه. لو مثلا هي راحت البيت وابو سفيان بعد كده عرف انها كانت بتاخد من ماله، فعند ذلك يشكوها، القاضي عند ذلك سيحكم بماذا؟ بانه هذا حكم عام ويجوز لها ان تفعل ذلك. ولذلك هذه فتوى، اي نعم هذه فتوى، هذه فتوى، وعليه تعم كل النساء شبيهات من؟ هند. هذه فتوى تعم كل النساء شبيهات هند. قال باب النهي عن كثرة المسائل، هنقول لك الحديث الأخير ده ثم ننتقل إلى مختصر زاد المعاد. قال باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، هو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. أما الثلاثة المرضية قال أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا. فهذه الثلاثة مرضية عند الله عز وجل. أولها التوحيد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وثانيها الاعتصام بحبل الله عز وجل. وحبل الله عز وجل قيل عهده وقيل وحيه، ولعل هذا والله أعلم أقرب، قيل عهده وقيل وحيه. يعني الحبل هو عادة العرب تسمي ما نزل من السماء تسميه حبلا وسببا ونحو ذلك. فحبل الله يعني وحي الله أي القرآن، أي أن تمسكوا بوحي الله عز وجل القرآن الذي أنزل بما فيه. ولا تفرقوا، ولا تفرقوا أي لزوم الجماعة. إن الله يرضى لكم هذه الأمور، التوحيد والاعتصام بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة وعدم الاختلاف والفرقة والبعد عن الجماعة. ويكره لكم ثلاثا، قال قيل وقال، هذه واحدة يعني قيل وقال، القيل والقال، القيل والقال. قال العلماء وهو الخوض في أخبار الناس، وهو الخوض في أخبار الناس وحكايات من لا يعنيه أحوالهم وتصرفاتهم، إنه يخوض في في في في حكايات الناس، فلان كذا وفلان في كذا وفلان وفلان وعلان، يخوض في الناس. هذا من باب القيل والقال الذي يكرهه الله عز وجل. وكثرة السؤال، قال العلماء كثرة السؤال يعني الإكثار من السؤال عما لم يقع، الإكثار من السؤال عما لم يقع، ولا تدعو الحاجة إليه، ولا تدعو الحاجة إليه. وده موجود في بعض الناس، تجد يتكلف أسئلة بطريقة عجيبة جدا، سبحان الله. في بعض الأشخاص كده خلاص، ده خلاص معروف، يتكلف أسئلة غريبة جدا وعجيبة جدا، لا تدعو الحاجة إليها أصلا وتجده هو يتكلفها. هذه المسألة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإضاعة المال، إضاعة المال يعني كما قال العلماء صرفه في غير وجوهه الشرعية، صرفه في غير وجوهه الشرعية، إن يصرف في غير الوجه الشرعي له هذا يضيع المال وسيسأل عنه يوم القيامة. هنقف على هذا القدر وننتقل إلى مختصر زاد المعاد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.